صحابي أخرج له خالف المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه نعم وابن عمر نعم. قال أبو عيسى وروى يحيى بن كثير هو اليمامي يحيى بن كثير يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير هو اليمامي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه نعم. قال يعني أن طهفة صحابي ويعيش صحابي ويقال طخفة والصحيح طهفة وقال بعض الحفاظ طخفة ويقال طغفة هذا اختلاف في اسمه وضبط اسمه نعم. هل جاء أنها ضجعة أو رقدة في أهل النار نادي شفع بن الشرح تشوف قال في حديث أبي ذر عند ابن ماجه إنما هي ضجعة أهل النار يقول الرضع الأطفال ربما يرتاحون على هذه الهيئة في النوم فهل يفعل بهم هذا الرضع يعني كما هو معلوم إذا كان يعني هناك حاجة إلى كأن يكون في بطونهم انتفاخ ويريدون الانتفاخ أنه يعني يذهب ويزول لا بأس بذلك وكونهم يعودون يعود الصغار على ما يكون عليه الكبار لا شك أن هذا مطلوب لكن إذا كان يعني صغير لا يعقل وكان هناك يعني حاجة إلى يعني تعمد فعل هذا من أجل أن يعني يذهب ما في بطنه من الانتفاخ لا بأس بذلك إن شاء الله هل جاء أنها كذلك ضجعة أن الشيطان يضطجع على بطنه لا هذا يقول أنها ضجعة قوم لوط لا أدري إذا رأيت رجلا نائما على بطنه أوقظه وأنصحه أم أتركه حتى يستيقظ لا كونك تنبهه أولى من كونك تتركه وقد يعني يطول نومه وأنت لا تبقى عنده لكن نبهه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حفظ العورة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل قلت والرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز أورد أبو عيسى باب في حفظ العورة و العورة هي بالنسبة للرجل هي مغلظة ومخففة فالمغلظة هي السوءة القبل والدبر والكاملة هي من السرة إلى الركبة من السرة إلى ما دون من الركبة إلى ما دون السرة هذه هي العورة وهذه يجب سترها عن كل أحد ولا تكشف إلا ولا يكون الاطلاع عليها إلا لزوجة ملك اليمين كما جاء في هذا الحديث قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملك اليمين يعني فإن كل منهما يطلع من الآخر على عورته وأما من سواهما فإنه لا يجوز وإنما يجب حفظ العورة من كل أحد إلا مما استثناه الشارع وجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو استثناء الزوجة وملك اليمين